كانت أطباع تجي لا شفتنا احنا وش اللي غير وضاع بعد حبك تجرحنا كفاية صدي يا قاسي تعالي عيش حاضرنا أشوفك صرت متناسي تمر وما تناظرنا كفاية صدي يا قاسي تعالي نعيش حاضرنا أشوفك صرت متناسي تمر وما تناظرنا يا وحشنا يا وحشنا وش Snow.